إثبات الرسالة وإعجاز القرآن الكريم سورة العنكبوت تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وما كنت تتلو من قبله القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا أي لو كنت قارئا كاتبا إذا لارتاب المبطلون ارتاب شكا المبطلون اليهود فيك وقالوا الذي في التوراة إنه أمي لا يقرأ ولا يكتب بل هو القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم في صدور الذين أوتوا العلم المؤمنين يحفظونه وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اليهود وجحدوها بعد ظهورها لهم وقالوا أي كفار مكة لولا أهلا أنزل عليه أي محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه وفي قراءة آيات كناقة الصالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم الصلاة والتسليم قل لهم إنما الآيات عند الله ينزلها كيف يشاء وإنما أنا نذير مبين مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية أولم يكفهم فيما طلبوا أنا أنزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم وهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات إن في ذلك الكتاب لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون إلى آخر الآيات. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة والدروس الماضية ما جاء حكم بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن لما لأن قبل ذلك كان الكلام متوجه إلى رد المشركين ومن هذه الآيات الكلام يعني كلام الله سبحانه في رد اليهود ورد أهل الكتاب وذكر بعض خصائص أهل الكتاب الذي خصهم الله سبحانه وبذلك جاء ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وفي الآيات السابقة كان الكلام متوجه إلى المشركين والرد عليهم وإثبات مسألة التوحيد أما اليهود الذين كانوا في المدينة المنورة وهم المخاطبين الأول للنبي صلى الله عليه وسلم أي أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون بالآخرة ويؤمنون بنبيهم موسى عليه السلام ولكنهم لا يؤمنون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مورزين عن النبوة والرسالة. فبذلك في هذه الآيات إثباتا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرد على المعرضين اليهود وغيرهم. إلى أن قال الله تبارك وتعالى وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون أما جاء قبل ذلك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني من أهل الكتاب كعبد الله بن السلام وغير ذلك الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وحسن إسلامهم رضوان الله عليهم أجمعين وما يجهد بآياتنا إلا الكافرون وما يجهد بآياتنا جهود معنى يعني الإنكار عن الشيء بعد ظهورها يعني ظهرت النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة القوية أدلة العقل والنقل ولكنهم جهدوا لما بسبب كفره. وفي هذه الآيات أيضا يعني إثبات لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه كيف ما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذ لارتاب المبتلون. إن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات ردا عليهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا ولد في الأميين وأنه مولود في أم القرى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. يعني وهذا دليل أيضا إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم كالرسول صلى الله عليه وسلم ما قرأ وما تلمذ من أحد يعني لو كان أستاذ للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك يعني أستاذ لا شك في ذلك أكثر علما من تلميذه. لو تلمذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شخص لما خفي هذا الشخص على العالم خاصة على أهل مكة وعلى اليهود. وأيضا أنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مولود بمكة ومبعوث بمكة وعاش بمكة الذي ليس فيها مدارس ولا معاهد ولا جامعات ولا مراكز علمية. وأيضا لا يخفى عليهم كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر أسفارا عظيمة لحصول العلم أنه سافر مرة سفر التجارة إلى الشام وهذا السفر ليس كان وحده بل أنه كان مع القافلة. لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم للتجارة بمال سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قبل أن أسلمت وقبل البعثة فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت كأنه أمي وكذا وعاش ولبث فيهم 40 سنة ثم جاء بهذا الكلام العظيم ثم جاء بهذا الكتاب بهذا القرآن بهذا الكلام الجامع الكامل الكلام الذي لا ريب فيه ولا شك فيه. فبهذا قال تعالى كي لو كنت قارئا لو كنت كاتبا يعني لا ارتاب لا شك من المبتلون وإلا ما في شك. مثلا لما مجرد قراءة بالكتابة أيضا كم في الدنيا كتاب وقراء موجود هل استطاعوا مقابلة القرآن؟ يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كاتب أو قارئ أيضا إعجاز القرآن باقي لما لا يستطيع أحد من الخلق أن يأتي بمقابلة كتاب الله وكلام الله تبارك وتعالى شيء. ولكن هذا يعني ايضا كمال الاعجاز وايضا يعني انتهاك لا يستطيع الان احد مرتاب الذي يرتاب فيه. لما؟ لانه نبي امي والا اعجاز القران يعني من اي جهة كان، باعتبار فصاحة، باعتبار البلاغة، باعتبار البداعة في الكلام، وباعتبار اخبار عن المغيبات ما نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وباعتبار الاتقان، وباعتبار الاحكام، وباعتبار الاوامر بالمعروف والنواهي عن المنكر. يعني ان القرآن من تدب بر فيها بعقل وقلب سليم لآمن أنه كلام الله سبحانه. فتحداه تلفاته بأشر سور مثله، وأيضا تحداهم بسورة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بدؤوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وأيضا أن القرآن أخبر يعني حتى كما جاء قبل إذا تأشر في بعض الجرائد كأن واحد شخص أنه يعني أستاذ كبير في الطبقات والأرضيات، يعني انه معروف بالعلم على شهرة عالمية يعني عنده، وانه اصله الماني ما يتعلق بطبقات الارض بالارضيات والطبيعيات. فانه لما قال سمعت آية من القرآن، لمن؟ لانه كان غير مسلم. قال سمعت آية من القرآن فتيقنت كأن هذا الكلام كلام الله سبحانه، ليس هذا من كلام البشر. فسئل لماذا؟ قال نحن في مركز الأبحاث العالمية نبحث والمصارف عليها بالبلايين، وبلغ علومنا كأن الأرض أنها يعني الآن ينكس قليل قليل قليل قليل قليل انها ينقص، او كما ذكر يعني مثال تفصيلا كمثلا صوب قطن انسان اذا غسله في الماء انه ينقص، او اذا كان طوله مثلا متر ينقص الى سنتيمترات. هكذا الارض يعني كما ان الارض تهير الان هكذا انها يجمع. قال فسمعتك أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في كلامه أولم يروا أن الأرض ننقصها من أطرافها، قال إن الله تبارك وتعالى نبه عباده ولا ذلك، وأخبر عن النبي الأمي الذي ليس عنده مراقد علمية ولا مباحث علمية ولا أن عنده هذه مراكز عالمية وهذه الآلات الجديدة، ولكن أنه أخبر أفلم يروا أن الأرض ننقصها من أطرافها. يعني فبذلك هو لا علاقة له بالدين، لا علاقة له بالإيمان والإسلام، هو رجل له يعني فن خاص، ولكن بموجب علمه قال اعترفت بأن هذا لا شك إخبار من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن هذا الخبر الذي نحن بلغنا الآن بعد تطورات علمية عظيمة، ولكن الرسول أخبر قبل 1400 سنة. فبذلك القرآن يعني قرآن لا شك في ذلك، قرآن إعجاز، قرآن معجزة، قرآن كلام الله سبحانه يعني من أي جية كان. يعني علوم النهب أنهم بحثوا باعتبار نهب، علوم القواعد، علوم الفلاسفة وغير ذلك، يعني أصحاب الفلكيات وأصحاب طبقات الأرض والطبعيات وكلهم حسب علومهم ولكن اعترفوا وعجزوا واعترفوا وأكروا بأنه كلام الله ليس كلام البشر. وبذلك قال الله تبارك وتعالى کہ هذا ايضا دليلا على نبوتك ورسالتك. وايضا لماذا؟ لما لانه مكتوب في التوراة كما جاء يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. وفي التوراة والانجيل صفته مكتوبة بانه امي وصفته مكتوبة بأنه لا يقرأ ولا يكتب وصفته مكتوبة بأنه يولد بمكة ويبعث بمكة ويهاجر إلى المدينة المنورة. لو كنت قاريا وكاتبا لإرتابا يعني لحصل لهم الفرصة کہ عندنا مكتوب أمي وهذا يكتب ويقرأ كما جاء في قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما في قصة فتح بيت المقدس انه ذهب وشاور بعض اصحاب امير المؤمنين رضي الله تعالى عنه كي غدا نحن سنلتقي مع الاحبار والرهبان احبار اليهود ورهبان النصارى فنحن نحب ان تتغير اللباس و يعني فلبس اللباس احسن وايضا فركب على ما شاء الله على الخيل على الفرس الفرس ما شاء الله جميل لمن أننا مقابلة بيننا وبين اليهود. فإذا رأوا في هذه الحية كي لباسه لباس قديم ولباس أنه ما شاء الله يعني فيها كم قطعة من الصوب الآخر وكم قطعة من الجلد والناقة مهزولة لما لأنه سافر من المدينة المنورة إلى الشام فوافق امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فجيء بلباس الذي حصل لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من في الغنائم من بعض لبس الملوك فلبس لباسا فجيء بفرس فركب فما جلس عليه الا قليلا فنزل فقال هلك عمر فقال ثلاثا هلك عمر هلك عمر قال فاتوني بلباس فجيء بلباسه فلبس ثم اكبل ناقته وذهب فلما انتهى الحمد لله ان الله عز الاسلام واهله نصر الاسلام واهله فسئل لماذا قلت يا عمر فقال لما ركبت على الخيل فان الله تبارك وتعالى هداني كان علامات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منعوتة ومكتوبة في التوراة بأنه كذا كذا كذا فإذا تغيرت اللباس معنى تغيرت العلامات الذي مكتوبة في التوراة فإذا شكوا في أصحاب رسول الله لا يكون سببا لشكهم في النبوة فبذلك قلت هلك عمر يعني بسبب أنا دخل الشك في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك قال الله تبارك وتعالى وما كنت تترو من قوله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذ لارتاب المبتلون. الان خلاف بين العلماء کہ هل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الكتابة والقراءة والشعر ولا يقولهما يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم او لا. فذهب بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان يكتب وكان يحسن الشعر ولكن لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر بل أنهم كانوا كان يعلم الكتاب إن الله علمهم. قالوا لا شك أنه هو النبي الأمي أنه لا شك في ذلك مبعوث في الأميين ولكن الله تبارك وتعالى علمه. قالوا كما جاء في كثير من الآيات وعلمك ما لم تكن تعلم يعلم الإنسان ما لم يعلم جاء سنقرئك فلا تنسى وغير ذلك من الآيات. واستدلوا أيضا بحديث کہ لما صالح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المشرکین فی صلح الحدیبیہ فامر علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان کاتب الوحی قال فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال لا یا رسول نحن لا نعلم الرحمن الرحیم فامر علی رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ان یکتب باسمک اللہم بس اما بسم اللہ الرحمن الرحیم لا فامره رسول اللہ فقط بسمک اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاکتب ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکتب علی رضی اللہ تعالی عنہ فقال لا یا رسول اللہ لا لا لا فقال لماذا هذا صلح بینی و بینکم فقال لا لو آمنا بک انت رسول اللہ لبایعناک فقالوا لو سلمنا ولو علمنا وآمنا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناك لاتبعناك لما خالفناك يا ابو محمد صلى الله عليه وسلم ولكن نحن لا نؤمن بأنك رسول الله فبذلك فامر علي رضي الله تعالى عنه بأنه يكتب من محمد بن عبد الله لا محمد رسول الله لما لو كتب في هذه العهد في هذه المصالحة في هذه الميثاق من محمد رسول الله رسول رب العالمين ونحن اتفقنا وصالحنا ووقعنا على ذلك توقيعات معنا آمنا بك عندك رسول الله فإلا هذا منهم جهل عصبية إناد وإلا مجرد بهذا لا يثبت بأنهم يؤمنون لو ما يقرون بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلوبهم وقلبهم انهم لا يؤمنون ولكنهم بس عصبيه عناد لا يحبونك حتى ان ياتي اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد والميثاق فقال النبي صلى الله عليه وسلم امه يا علي فقال والله لا امه يا رسول فقال امه قال والله لا امه يا رسول الله انا امه اسمك وامه رسالتك يعني محمد الرسول الذي لا شك فيه لكن لماذا أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني الكتاب قالوا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمهاه فكتب من محمد بن عبد الله فبذلك استدل بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقلمه فكتب من محمد بن عبد الله فبهذا قال بعض العلماء يعني أنه يعلم الكتابة ولا يكتب يعلم القراءة ولا يقرأ يعلم الشعر ولا يقول ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا ولا شك هذا الحديث حديث صحيح الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى حتى جاء في بعض الروايات فأتي بكتاب فكتب ولكن الجمهور قالوا لا قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحسن الشعر وما قال الشعر في حياته قط بل أنه يفرق بين الردي والجيد يعني إذا سمع كلام شعر لمن لا شك في فصاحته ايضا فبذلك كما قال ابي بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احيانا انت تاتينا بكلام بجمله نحن نتعجب ونحن العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لماذا اني ولدت في بني هاشم وتربيت في بني سعد فإن الله آتاني فصاحة فبهذا قال بعض قال العلماء رحمهم الله تعالى الجمهور قالوا لا شك انه يفرق بين الجيد والردي ولكن ما قال الشعر في حياته. اما الذي جاء في بعض الاحاديث في يوم حنين النبي صلى الله عليه وسلم قال انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب، فاجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا هذا ليس الشعر، يعني صدر من لسانه بغير قصد الشعر. الشعراء يقصدون الشعر، يعني يأتون اولا اوزان معينه، مثلا على بدن يعلمون يفعلون يفعل، انهم يجمعون هذه الالفاظ وهذه القافيه ثم يأتون بالاشعار. الذين يريدون يعني يتكلفون بتكلف. إذا جعلوا مثلا صيغة فعيل جمعوا أوزان أوزان موزونة على فعيل، ألا فعلان ألا فعلان، ألا يفعلون ألا يفعلون، ثم أنهم يجمعون الكلمات يقولون يعلمون يفعلون يتذكرون يرحمون يتزرعون يتدبرون، ثم أنهم يقصدون بالتكلف. هذا تكلف، هذا لا يقصد. أما إذا خرج كلاما موزونا، كلام موزون ولكن من غير قصد من غير إرادة من غير تكلف، هذا لا يقال شعر. الشعر لها أحكام، لها قواعد، لها قوافي، لها أروز، ولها أصل ولها أوزان. فبذلك قالوا أما الكلام الموزون من غير قصد هذا لا يقال شعر. قالوا كما جاء كلام موزون من الله سبحانه وإذن والنجم إذا هوى ما ذل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، لا يقال الشعر. فبذلك قال العلماء الجمهور على هذا كرسول صلى الله عليه وسلم أنه. أما جاء في الحديث فكتب، قالوا يعني أمر بالكتابة فكتب، لما أنه آمر بالكتابة جاء كتب. لما كما جاء قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، جاء نسبة التوفي إلى ملك الموت. جاء توفته رسلنا نسبة التوفي إلى الملائكة. وجاء الله يتوفى الأنفس حين موتها، لمن؟ لأن حقيقة كل شيء بيد الله، الملائكة مامورين من الله، ملك الموت مامور من الله. كما قال الملائكة في قصة لوط عليه السلام الذي كرانا قبل ذلك إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. كما جاء قالوا لما قال لهم إبراهيم عليه السلام إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيه لن نجي أنه أهلا، فإلا ليس النجاة بيد الملائكة، ليس الإهلاك بيد الملائكة، العذاب والإهلاك أو نجاة أو يعني إهلاك كلها بيد الله سبحانه. ملائكة ملائكة مامورين من الله، ليس بيدهم نجاة أهل نجاة لوط عليه السلام وأهله، لكن قالوا إن لننجينه وأهله إلا امرأته. قالوا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا بما كانوا يفسقون، إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قالوا نحن أعلم من فيها، فإلا علم الغيب بيد الله سبحانه، علم الغيب لا يكون للملائكة، ملائكة لا يعلمون الغيب. أنهم يعني علم بمن فيها ولوط عليه السلام وآل لوط عليه السلام، هذا بإخبار من الله، إن الله أرسلهم مرسلين. فبذلك قال إبراهيم عليه السلام قال فما خطبكم أيها المرسلون، أنهم مرسلون من الله مامورون من الله، ليس بأيديهم شيء، ولكن لما مامور كأنهم الآن بيدهم الأمر. فبذلك إذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة كأنه كتب، كما جاء يعني مكتوبات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. الى هرقل والى كسرى والى غير ذلك من رؤساء القبائل، ولكن لا شك انه كتب الكاتب ولكن بامر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله، قالوا لا شك القول الراجي هذا وهو يعني موافق للتنزيل، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا يعني هذا هو كأنه لا يقرأ ولا يكتب، ولكن في قصة الحديبية مثلا كتب، او في بعض المواقع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه اكتب كذا، قالوا هذا كان ايضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا معجزة ايضا، كالذي لا يعرف الكتابة كتب، الذي لا يقرأ قرأ، وامام المشركين. يعني هذا ايضا اعجاز ومعجزة، کہ تحیر المشرکون کی انہو عاش فینا ولیکن لا یقرأ لا یقرأ، ان کیف کتب ما شاء اللہ کتابا حسنا وکتابا یعنی لا یقابله کتاب آخر. فبذالک قالوا هذا کان معجزۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. وجمع بعض العلماء رحمهم اللہ تعالی، قالوا جمیع اقوال فی الحقیقہ، قالوا لو تعملنا لما کانا بینهما تعارض. لما وما كنت تتلو من قبله، يعني من قبل نزول القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه